صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وعند الترمذي بالسند الصحيح من قال حين يصبح حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات كفاه الله ما أهمه حتى يمسي. ومن قالها مساء كفاه الله همه حتى يصبح حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أي من المنافقين من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فمنهم. وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما لما نزل سورة التوبة ما زال الله تعالى يقول ومنهم حتى ظننا أن لا يغادر منا أحدا. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وكما قال الله تعالى ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقط وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وهنا إذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وهكذا زيادة الإيمان بالامتثال لأوامر الله. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانطلقوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. لما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم أما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ومرض القلب والعياذ بالله عاقبته وخيمة وضلاله بعيد فهو أبعد ما يكون عن الله تعالى وفي الموطأ إن أبعد القلوب عن الله القلب القاسي القلب القاسي والقلب الهين اللين المطمئن قريب من الله وهو الذي ينتفع بذكر الله كما قال الله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ومن يؤمن بالله يهدي قلبه وفي المقابل قلوب والعياذ بالله كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وفي المتواتر يطبع الله على كل قلب متكبر جبار فمن القلوب قلوب خشعت لله تعالى وخضعت لله جل وعلا واستكانت لله تعالى وهذه تحتاج إلى معاودة الذكرى بين الفينة والأخرى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وما نزل من الحق والجزاء عند الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم الجزاء عند الله وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد أما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم ولذلك صلاح القلب غاية عند المسلم عباد الله وفي الصحيح عند البخاري كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا إن لكل ملك حمى ألا إن حمى الله الله الله ملك الملوك ومالك الملك ملك يوم الدين مالك يوم الدين ألا إن لكل ملك حمى ألا إن حمى الله محارم ألا إنه في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب عند مسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وفي التنزيل فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون. وتكلم أهل التفسير في المراد يفتنون أي المنافقون في كل عام مرة أو مرتين بما يجعل الله تعالى عليهم من التنكيل ومن الخيبة ومن الوبال وبما يجعل الله تعالى عليهم من فضح أمرهم وكشف أسرارهم وبما يحل عليهم من الغبن والضغينة والحقد بما يجعل الله تعالى من انتصار المسلمين. والآية بعد ذلك عام بكل ما يتنزل على العباد من بلاء أو من وباء ليرجعوا إلى الله تعالى سبحانه وتعالى كاشف الضر والبلوى جل وعلا سامع السر والنجوى سبحانه وتعالى. ويقول هذا كقوله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وكقوله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وكقوله تعالى ولقد أهلكنا ما حولهم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض أي إذا نزل ما ينبئهم بما في صدورهم ويكشف ما في ضمائرهم نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرف. صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. أستغفر الله لي ولكم. صلى الله وسلم وبارك وأنعم على النبي الأكرم والرسول الأعظم سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين سيد الخلق أجمعين حبيب رب العالمين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط مستقيم سيدنا محمد. والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. الله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عميما نادى العباد نداء حق آمرا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله. اللهم احينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وأدخلنا الجنة تحت لوائه، أوردنا حوضه واشملنا بشفاعته، واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته برحمتك يا أرحم الراحمين. إذا ما أنزل السورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. شهادة الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفسكم، وفي قراءة علي وابن عباس من أنفسكم من أشرفكم أعلاكم نسبا وأرفعكم قدرا رسول الله عليه الصلاة والسلام، عزيز يعز عليه عنتكم ومشقتكم، ويسأل الله تعالى لكم التخفيف، حريص عليكم على إرشادكم لما فيه الخير والصلاح، بالمؤمنين رؤوف رحيم، وما جمع الله لأحد من خلقه اسمين من أسمائه إلا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. في الجمعة الماضية وكان من ضمن الكلام كلام عن بعض ما نشر في الصحف من إساءة للسنة واعتراض على هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن دعوة صريحة لتعطيل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن المرة الأولى وللأسف ولا الأخيرة، ولكن طف الصاع وفاض الكيل وتجاوز الناس الحد، وأي حد؟ حدود الله، حدود الله تعالى. ويبقى السؤال قائما، حتى متى وإلى متى؟ إلى متى؟ إلى متى القدح في الثوابت؟ وإلى متى الطعن في الدين وفي ثوابت المسلمين؟ ألسنا مسلمين على كتاب الله وسنة رسول الله صلوات الله وتسليماته على رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ومن ذات الفئة، وما زالت الصحف تكتب، وكما قلت ليس غريبا، فكل إناء بالذي فيه ينضح، ولكن الغرابة تكمن في السكوت، في عدم المحاسبة، في عدم المساءلة. ألهذا الحد هان عليكم رسول الله صلوات الله وتسليماته عليه؟ والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله. وللأسف يلقونه بألسنتهم ويقولون بأفواههم ما ليس لهم به علم، ويحسبونه هينا، وهو عند الله عظيم، وهو عند الله عظيم. سبحانك ربنا ما أحلمك، ولكن لنتذكر الوعيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه إلى الحق أطرا، أو ليعمنكم الله بعذاب من عنده. وعموم العذاب عظيم، ومن يقدر على عموم العذاب؟ والله جل وعلا لا يعذب عذابه أحد، ولا يوثق وثاقه أحد. والله تعالى إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، فعال يفعل الله ما يشاء، فعال لما يريد. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله ولا يخاف عقباها، ولا يخاف عقباها. لا حول ولا قوة إلا بالله، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك؟ أهلكناهم فلا ناصر لهم. في صحيفة الوطن يوم الأحد الماضي 8 نوفمبر، ومع قيادي من قيادات المؤتمر الشعبي، وهو يهرف بما لا يعرف ويتألى على الله ويناصب العداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وينشر وتنتشر الصحيفة وتبقى شاهدة عند الله، عند الله سنكتب ما قالوا، سنكتب ما قالوا، كما قال ربنا جل وعلا. فمن ضمن ما قال: ومن جهله، أولا لا مجال للسنة أصلا في هذا الدين، ولا مجال لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، وأول من دون وكتب الحديث السنة أبو بكر بن العربي. أبو بكر بن العربي قال: ولد 100، أو كان ذلك في 100 من الهجرة. وأبو بكر بن العربي المالكي رحمه الله تعالى ولد في 468، فمن سبقه؟ الزهري وابن أبي حاتم والطبري ومالك والشافعي والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي والحاكم والطبراني والبيهقي وأبو نعيم وعبد بن حميد وكثير. قال: هذا أول من كتب الحديث، أي طوال تلك السنوات ما كتب حديث لرسول الله، هذا على جهله. والطامة تأتي، والطامة تأتي. وختام كلامه قبل الطامة دافع عمن أنكر حد الردة، وقال لمن الذين سبقوه في إنكار حد الردة ابن تيمية وأبو حنيفة. ويرحم الله ابن تيمية ويرحم الله أبا حنيفة، ولا تعليق. ولكن الطامة الكبرى لما كان الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبجانب الكلام عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يهون الكلام على من دون رسول الله وكل الخلق دون رسول الله، صلوات الله وسلامه على رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: نحن أصلا لسنا بملزمين بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان قاضيا، فلا يعدو ذلك على أن يكون سابقة قضائية يسجلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لسنا بملزمين بحكم النبي عليه الصلاة والسلام في القضاء، إذن بحكم من؟ بقول من؟ لابد من التفريق بين حكمه في القضاء، ولا يعدو ذلك على أن يسجل مجرد سابق قضائي تسجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لسنا ملزمين. قال: وكذلك ننظر إليه صلى الله عليه وسلم إذا أصدر قرارا بصفته رئيسا أو حاكما، فلسنا ملزمين بذلك، لا نلزم بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما حكم به النبي عليه الصلاة والسلام بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ذهب أجرأ من ذلك وقال حتى في أوامر القرآن الكريم إذا كان الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام باسم النبي فهذا يخصه كبشر، وإنما إذا كان الكلام باسم الرسول هذا لنا نحن. يعطل كل ما كان في القرآن باسم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا جاء الخطاب من الله باسم النبي يعطل، خاص به كبشر كمجرد بشر. ما أشبه أنؤمن لبشرين مثلنا إن أنتم إلا بشر مثلنا، وما أنزل الرحمن من شيء، ما نراكم إلا بشرا مثلنا. كل ما جاء باسم النبي لا يخاطب، ولسنا ملزمين به، لسنا ملزمين بقول الله تعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. إذا لسنا ملزمين بقول الله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى. لسنا مخاطبين، لسنا ملزمين. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابه. لسنا ملزمين، لسنا ملزمين، لسنا ملزمين بقول الله: إن الله وملائكته يصلون على النبي. لسنا ملزمين، لسنا ملزمين بقول الله: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. لسنا ملزمين، لسنا ملزمين بقول الله: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. لسنا بملزمين، لسنا بملزمين بقول الله: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف، لسنا بملزمين بعد الكلام عن البخاري رحمه الله والطعن فيه بما ينمي عن جهل وكذب وافتراء وحقد. قال البخاري لما ولد سنة 194 ولما كتب كتابه بمجرد سماع لا لقيا لا معاصرة لا تثبت، فنقل لنا كلاما فيه الأهواء وفيه الكذب طعن، ثم تعدى كل ذلك إلى كتاب الله. إذا كان الخطاب للرسول نخاطب ونلزم، وإذا كان للنبي فلا. لسنا بملزمين بقول الله ما كان لنبي أن يغل، ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة. بما جاء عن الرسول نلزم، وعن النبي سبحان الله وصدق الله. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، أولئك هم الكافرون حقا. آيات الله البينات، هذا غاية ما عندي ومبلغ علمي، وقد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. ولكن أين المساءلة للصحيفة؟ طعن في القرآن وتفريق القرآن وتعطيل القرآن والطعن في النبي عليه الصلاة والسلام وفي ثوابت الأمة، أين المساءلة؟ لو كان الطعن في دستور أو كان الطعن في مسؤول أو في حاكم أو رئيس أو وزير لأقاموا الدنيا. وهذا في القرآن وفي الرسول في النبي صلى الله عليه وسلم، وبسخرية تسجل سابقة لرسول الله. ما قال هذا أبو جهل ولا أبو لهب، تسجل سابقة قضائية للنبي عليه الصلاة والسلام. أهذا هو التوقير؟ إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. أهذا هو التوقير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي، الرسول النبي، الرسول النبي الأمية، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه وعزروه وعزروه وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معهم أولئك هم المهتدون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم كافة. حتى متى وإلى متى؟ وأسأل الله تعالى يبلغ صوتي إلى أولئك المسؤولين وأن يتذكروا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه إلى الحق أطرا أو ليعمنكم الله. وعيد وعيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم من صحف أوقفت إرضاء للسفارة الأمريكية وللسفارة الإيرانية ولمسؤولين وشخصيات دبلوماسية، فمن لرسول الله؟ ولكن تذكروا قول الله تعالى: أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يهدي الله فلا ما له من مضل ومن يضلل الله فما له من هاد. أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ لتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه إلى الحق أطرا. فالأمر كله عند الله والملك كله بيد الله، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن، كل يوم سبحانه هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. هذا غاية ما عندي، وجهد مقل وحيلة ضعيف، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحمي الإسلام في كل مكان يا رب العالمين. اللهم بك نستنصر فانصرنا، وإليك نلجأ فلا تردنا خائبين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وفك أسرانا وأكرم مثوانا وعاف مبتلانا وأجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا، واهلك أعداءنا واحفظ أبناءنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. جماعة من المصلين جاءوا بأسماء ذويهم انتقلوا إلى رحمة الله تعالى من جيران المسجد، ويسألون المصلين أن يسألوا الله تعالى لهم رحمة ومغفرة. وفي الأسبوع الماضي انتقل إلى رحمة الله من دعامات هذا المسجد، وكان رئيسا للجنة المسجد السابقة، ومن الذين أسسوا هذا المسجد، ومن الرعيل الأول والسابقين الأولين في جماعة أنصار السنة المحمدية، ومن جيران المسجد والمداومين على الصلاة فيه الشيخ جعفر الريح. فنسأل الله تبارك وتعالى له الرحمة والمغفرة، ونسأل الله جل وعلا أن يفسح له في قبره، وأن يمد له مد بصره، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم انزل على قبره الضياء والنور والفسحة والسرور حتى يقول في بطون الألحاد من المطمئنين ويوم يقوم الأشهاد من الآمنين. اللهم افسح له في قبره ومد له مد بصره وانقله اللهم من ضيق اللحود ومرافع الدود إلى جناتك جنات الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالعهود في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب. واجعل البركة في أهله وذويه وذريته وعقبه من بعده يا أرحم الراحمين. ونسأل الله الرحمة والمغفرة لجميع موتانا وموتى المسلمين ولكل من جاء بأسماء موتاهم للدعاء لهم، فنسأل الله أن يتغمدهم جميعا برحمته الواسعة. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم واسع مدخلهم واغسلهم من الخطايا بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بينهم وبين الخطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارحمهم جميعا وارحمنا جميعا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وكذلك بعض إخوانكم المصلين يسألونكم، نسأل الله الشفاء العاجل لذويهم مرضى، فنسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى شفاء عاجلا لهم جميعا، شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا أرحم الراحمين، شفاء من عندك لا شافي إلا أنت، ولا شفاء إلا شفاءك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. كما نعلن إن شاء الله تعالى عن دورة علمية شرعية تقام في هذا المسجد إن شاء الله تعالى ابتداء من يوم غد السبت إن شاء الله تعالى عقب صلاة العصر إلى يوم الأربعاء بإذن الله تعالى يوميا، مع مشايخ فضلاء وعلماء أجلاء، مع فضيلة الشيخ الدكتور حسن الهواري وفضيلة الشيخ الدكتور خالد عبد اللطيف وفضيلة الشيخ الدكتور أزهر عثمان وفضيلة الشيخ الأستاذ محمد زكريا في هذا المسجد بعنوان الرد على العقلانيين، دورة علمية شرعية منهجية عقب صلاة العصر إن شاء الله تعالى إلى يوم الأربعاء، من يوم السبت إلى يوم الأربعاء تبدأ عقب صلاة العصر مباشرة بإذن الله تعالى في هذا المسجد. والدعوة العامة لكل الإخوة والأخوات المصلين والمصليات بهذا المسجد، ونذكر المصلين بالتبرع لمنشآت المسجد، تقبل الله منكم وزادكم الله من فضله، وما نقص مال من صدقة ولكن تزيد. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعيب مستور وكسر مجبور وقلب مسرور وعدو مقهور وظالم مدحور ورزق ميسور وخير موفور وعمل صالح متقبل مبرور وتجارة لن تبور كلنا في جميع الأمور. يا عزيز يا غفور يا عالم ما في الصدور يا باعث من في القبور يا منزل القرآن والإنجيل والتوراة والزبور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في العالمين، صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل حين، صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك ما ذكره الذاكرون الأخيار وما تعاقب الليل والنهار، صل عليه وعلى آله وصحبه من المهاجرين والأنصار وسلم تسليما كثيرا مزيدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. للاشتراك في خدمة الشيخ الرسمية على الواتساب أرسل كلمة اشتراك إلى الرقم 0125199999 مع تحيات مكتب العلاقات العامة للدكتور محمد الأمين إسماعيل.